هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا يا رب العالمين. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه ما زال يسرد الأحاديث المتعلقة بأبواب البيوع والمعاملات، وهذا الحديث يصدق عليه عنوان: باب التسعير. باب التسعير، ومعنى التسعير هو وضع سعر على البضائع أو على الأمور الاستهلاكية أو على كل ما هو معروض للبيع والشراء. هذا معنى التسعير. التسعير أن يوضع سعر على هذه البضائع أو على هذه الأشياء. يقول أنس: غلى السعر بالمدينة. غلى يعني ارتفع السعر، يعني الثمن بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الناس في المدينة كانت لهم أسواق ويتعاملون، وهذا أمر معروف تقرر. فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا، غلى السعر فسعر لنا. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يتصرف وأن يتدخل أمام هذا الغلاء وارتفاع هذه السلع بأن يضع سعر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما كررنا كثيرا بأنه يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب النبوة، الدعوة إلى الله وتبليغ دينه، منصب القضاء، الفصل بين الخصومات، ومنصب الفتية، فتية الناس، ومنصب الإمام العظمى، كونه ولي أمر المسلمين عليه الصلاة والسلام. فأتوا إليه من هذا الباب ومن هذا المنصب أن يسعر لهم. قالوا: سعر لنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله تعالى، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة، بكسر الميم واللام، بمظلمة في دم ولا مال، بمظلمة في دم ولا مال. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض التسعير وأبى، وبين بأن التسعير نوع من أنواع الظلم، نوع من أنواع الظلم. ولذلك قال: وإني لأرجو أن ألقى الله، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، في دم ولا مال. فعد التسعير نوع من أنواع المظالم، نوع من أنواع المظالم. فبالنسبة للتسعير، التسعير في واقع الأمر إما أن يكون غلاء الأسعار، غلاء الأسعار مما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من جملة ما كان يستعيذ منه النبي عليه الصلاة والسلام الغلاء، وقرنه مع الوباء وغيرها من البلايا. فغلاء الأسعار في أسواق المسلمين لا شك بأنه نوع من أنواع الابتلاءات التي يستعيذ المرء فيها بالله عز وجل منها. ولذلك الناس تضجروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما ارتفعت الأسعار وشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر التسعير ليس بالضرورة أن يكون المظلوم هو المستهلك، فقد يكون التاجر هو المظلوم حينما يفرض التسعير. ولذلك بعض الناس يعتقد بأن التسعير إذا وضع فإن هذا في صلاحية المستهلك، صلاحية عامة الناس، صحيح، لكن هذا قد يقود إلى الضرر إلى بعض التجار حينما تفرض عليه سعرا معينا، وهذا السعر لا يمكن أبدا أن يصل إلى مستوى الشراء برأس المال أو ما يتعلق ببقية الأشياء والخدمات التي يعني هي من لوازم التجارة، مثل استئجار المستودعات، مثل أجرة التحميل والتنزيل، مثل أجرة الصيانة، وأشياء من هذا القبيل. ولذلك العلماء اختلفوا في التسعير من حيث الحكم الشرعي، فذهب فريق من أهل العلم إلى حرمة التسعير مطلقا، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما امتنع عن التسعير وقال إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق سبحانه وتعالى، والمعنى بأن هذه الأمور فيها تدخل في ما يعني أعطى الله جل وعلا عباده من هذه التجارات ومن هذه المعاملات حتى يرزق بعضهم بعضا. ولذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام عد التسعير مظلمة، مظلمة، قال وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا هو القول الأول، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني ما ذهب إليه بعض العلماء وهو اختيار أبو العباس بن تيمية وشمس الدين بن القيم، وهو اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين، بل العمل والفتوى على ذلك، الآن العمل والفتوى على ذلك، مشروعية التسعير العادل، مشروعية التسعير العادل. فقد ذكر أبو العباس وأيضا شمس الدين القيم وغيره ممن بحث هذه المسألة، قالوا بأن التسعير على نوعين، تسعير ظالم وتسعير عادل. التسعير الظالم هو الذي يضر بأحد الطرفين، إما أن يكون إضرار بالتجار وذلك بفرض سعر معين، وهذا السعر مثل ما يقولون بالعامية ما يوفي معهم، ما يخارج معهم، وإما أن يكون تسعير يضر بالمستهلك وهم عامة الناس حينما تفرض عليهم أسعار وهذه الأسعار لا تتناسب مع أحوالهم المادية ولا مستوياتهم الاقتصادية، فهنا يكون ظلم للمستهلك وهناك يكون ظلم للتاجر. أما التسعير العادل فهو الذي يكون فيه توازن واعتدال، فينظر فيه إلى الطرفين وإلى الجانبين، فكما أنه ينظر إلى المستهلك كذلك ينظر إلى التاجر. سمعتم تاجر وضع بضاعته هكذا سبيل؟ ما حد يضع بضاعته سبيل، التاجر هذا يعني يجلب السلع والبضائع ويتعب على ذلك ويبذل ماله لأجل أن يكتسب. قد جرت عادة التجار منذ قديم الزمان أنهم يكتسبون على هذه التجارات، فيأتي بالبضاعة برأس مال معين ويربح عليها بنسبة معينة. ولذلك التسعير العادل هو الذي فيه توازن بحيث أنه ينظر إلى مصلحة الطرفين، مصلحة الطرفين، ينظر فيه إلى التاجر بحيث أنه لا يتضرر، وينظر فيه إلى المستهلك. في الغالب أن الذي يتضرر هم المستهلكون، الذين يستهلكون البضائع هم الذين يتضررون، ولذلك تجد التضجر والتململ غالبا ما يأتي من طرف الناس. أما التجار فيعني لهم طرق وأساليب في قضية تنفيق هذه البضائع، ولذلك من المهم خاصة في هذا العصر أن تتدخل الدولة في التسعير، وهذا هو الحاصل الآن. ولذلك أنت الآن إذا رحت الجمعية تشتري تجد كل بضاعة وكل سلعة وكل علبة عليها إيش؟ السعر عليها السعر عليها السعر. توجد بعض المحلات لما تدخل أنت وتبدأ ليس هناك أسعار وتسأل تتفاجأ في البداية السعر مرتفع، فتبدأ في قضية الإيش المساومة والمكاسرة مثل ما يقولون، وهكذا حتى تنزل بهذا التاجر إلى السعر اللي تعتقد بأنه مناسب تعتقد بأنه مناسب. ومن هنا يأتي ضرورة الأخذ بالقول الثاني في مسألة التسعير، في مسألة التسعير، وأنه على جميع الناس. لكن أحيانا، وهذه مسألة مهمة جدا من العدل، أنك تنظر الآن في أحوال التجار وفي أماكنهم، يعني لابد أن تنظر إلى الظرف المكاني والزماني. فالبضائع ترتفع وتنزل، وأيضا المحلات أحيانا بعض التجار يكون في محل مرتفع جدا من حيث الأجار، فهو يريد أن يعوض هذا الارتفاع بالنسبة للأجار من خلال زيادة بسيطة. هذه الزيادة شرط أن لا تكون ضارة بماذا؟ ضارة بالمستهلك. هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى عظم هذه الشريعة، وأنها ما من جزئية من جزئيات الحياة إلا ولها رأي ولها حكم ولها تدخل فيما يعود بالمصلحة على الجميع، فيما يعود بالمصلحة على الجميع. ولذلك العلماء الذين قالوا بجواز التسعير العادل ذهبوا في واقع الأمر إلى النصوص العامة الآمرة بالعدل والناهية عن الظلم. طيب، ما تأويلهم لما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن التسعير؟ ذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قدر ما كان عند الناس من حيث الغلاء إنما هو لمناسبة، إما يعني زمانية وإما لأمر معين هكذا. بل جاءت أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سعر، وذلك في الحديث الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له شركا في عبد فأراد أن يبيعه. شرك يعني اثنين مشتركين في عبد يباع ويشترى، فإذا باع شركه فإن الثاني يجب أن يقيم عليه نفس سعر هذا الذي باع، حتى لا يبدأ إيش يبدأ يزيد في السعر ولا يعتق هذا العبد الذي أصبح مبعضا. وهذا أيضا من عدل الشريعة، فدل على أن هناك تسعير من النبي عليه الصلاة والسلام حينما أشار إلى هذا الأمر. نعم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أيضا عظيم يتعلق بمسألة الاحتكار، مسألة الاحتكار. والاحتكار معناه المنع، الاحتكار هو أن يقوم التاجر بوضع بضائعه المحتاج إليها في مستودع ومنع بيعها للناس، فيدخل الناس حرج ويدخل الناس ضرر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ، وخاطئ يعني مذنب، مذنب ناصية كاذبة خاطئة، خاطئة يعني مذنبة، مذنبة. والمعنى بأن المحتكر خاطئ يعني مذنب. لماذا؟ لأن الاحتكار يدخل فيه المحتكر الضرر على الناس، يدخل فيه الضرر على الناس. لكن لا بد من ترتيب هذه المسألة. أولا ما يتعلق بالشخص العادي الذي لديه بستان أو مزرعة ولا علاقة له بالسوق، لا علاقة له بالسوق، فهل له أن يحتكر؟ الجواب نعم، الجواب نعم. رجل عنده مزرعة، والمزرعة هذه فيها حنطة مثلا أو فواكه أو شيء من هذا القبيل، عموما هي نتكلم بالأشياء التي يدخل على الناس فيها ضرر، مثل الحنطة ومثل بعض القوت الذي يقتاته الناس. فإذا احتكر هذا لنفسه ولأسرته لا حرج في ذلك، إذا احتكر هذا لنفسه ولأسرته لا حرج في ذلك. أما من أهل العلم من ذهب إلى التفريق، قالوا فإن كان شيء يكفيه وأهله فلا حرج، أما إذا كان عنده مزرعة كبيرة وبستان أفيح وهذا الاحتكار ما احتكره يزيد على حاجته فإنه يعتبر خاطئ يعني مذنب، لأنه أدخل على الناس ضررا، يكون قد أدخل على الناس ضررا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما هي الأشياء التي لا يجوز احتكارها؟ فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم وليس فيها إجماع. القول الأول قالوا بأن كل ما فيه ضرر على الناس وضيق إذا احتكر فإن هذا مما هو منهي عنه. من ذلك مثلا أقوات البلد وكذلك الأشياء التي يحتاجها الناس من غير القوت. مثل ماذا؟ مثل الأشياء التي يحتاجونها مثلا في البناء، الحديد مثلا، احتكار الحديد، احتكار الإسمنت مثلا، منعه، يمنع من أن ينزل للسوق. الآن الناس ما يستطيعون السكن في خيام ولا بيوت شعر ولا بيوت من الخشب، يحتاجون السكن في بيوت مسلحة إسمنتية، ولذلك قالوا بأن هذا أيضا من الأشياء التي تضر بالناس. قطع غيار السيارات مثلا، إذا احتكرها شخص يدخل ضرر على الناس ولا لا؟ يدخل ضرر على الناس. إذن الضابط ما هو؟ كل ما دخل على الناس، كل ما أدخل على الناس ضررا في أقواتهم أو في معاشهم أو في أمورهم الحياتية، وهذا هو القول الراجح، وسبق أننا بحثناه في شرح الزاد وذكرنا بأن هذا هو القول الراجح. والقول الثاني المذهب، مذهب الحنابلة، قلنا في شرح الزاد، من يذكر الاختيار المذهب على أن الاحتكار لا يجوز إلا فيه؟ ها، من يذكر ممن حضر؟ ولا واحد. ها الشيخ سمعي. أن الاحتكار يجوز بقدر، لا في أي شيء، تكلم في أي شيء. أنا لازم ألبس عقال، شوفون مبهذلتني هالغطر، ها إن شاء الله ظهر الدرس الجاي بعقال. ها، في القوت، أحسنت، في القوت. مذهب الحنابلة فقط في القوت، الطعام الذي يحتاجه الناس الذي يمثل قوت، قوت أهل البلد. القول الثالث ذكروا القوت وذكروا أشياء ضرورية يحتاجها الناس. الراجح ما هو؟ الراجح أن كل ما يدخل على الناس ضرر إذا احتكر فإنه يعد ذنبا وخطيئة. ولا شك بأن هذا الحديث يشير إلى ماذا؟ يشير إلى عظم هذه الشريعة وإلى أنها التفتت إلى مثل هذه الأشياء التي قد تصدر من بعض التجار أهل الجشع والطمع الذين يستغلون حاجة الناس فيحتكرون هذه الأشياء الضرورية بغرض ماذا؟ رفع السعر، بغرض رفع السعر. ولذلك مثلا إذا انتهى الرز من البلد، خلاص الآن الرز غير موجود، يصبح كيس الرز اللي سعره 50 درهم بكم؟ ب1000 درهم. يمكن الناس يحتاجون إلى أكل الرز. من هنا جاءت الشريعة فنهت عن الإضرار بالمسلمين، نهت عن الإضرار بالمسلمين. قطع الغيار مثلا، الناس الآن ما تستطيع أن تتحرك إلا بالسيارات، فإذا احتكر نوع من أنواع قطع السيارة مثل التواير، الكفرات، الإطارات مثلا، يعني قل في البلد فاحتكره تاجر أو كذا، هنا يكون الإثم ويكون الحرام. إذن لا يحتكر إلا خاطئ. وهذه الشريعة تشير إلى مسألة مهمة، وهي أن الناس خاصة التجار يجب عليهم كما أنهم يسعون في هذه الدنيا أن يكون لهم نظر أخروي، أنه لا يجوز لهم أن يتسببوا في أذية المسلمين ولا في إدخال الضرر عليهم. وأن للدولة أن تتدخل في قصرهم على الحق وفي الاحتساب عليهم. ولذلك الحمد لله الآن مثلا في هذه الدولة المباركة وفي أغلب الدول توجد جهات رقابية، جهات رقابية تمنع، وفي هناك أرقام مثلا وضعوها لأي شخص يرى بأن هناك مثلا مبالغة في الأسعار، هناك مثلا شيء من هذه الأشياء، يتصل بهذا الرقم وتأتي دائرة مثلا دائرة الاقتصادية مثلا، عندهم مفتشين وعندهم مراقبين وكذا، تلاحظ على هذه الأشياء وتحتسب عليه، تمنعهم وترتب عليهم أشياء من الغرامات التي هي من قبل العقوبات التعزيرية. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري: رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. أحسنت. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصروا، وفي لفظ أو تضبط لا تصروا، والأرجح ضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء على وزن تزكوا. لا تصروا الإبل والغنم. التصرية هي الجمع، التصرية هي الجمع والحبس. ولذلك من المعاني المتعارف عليها عند عوام الناس ما يسمى بالصرة. الصرة هذه التي يجمع فيها الأغراض وتشد، تجمع وتحبس، فيها جمع وحبس، جمع وحبس. قال: الإبل والغنم. الإبل والغنم، وهل يدخل غير الإبل والغنم معهما؟ الجواب نعم. مثل من؟ مثل ماذا؟ البقر. لماذا لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن البقر لم يكن هو الغالب في المدينة، وإنما كان الإبل والغنم. ولذلك البقر وكل ما يباع، وأيضا ينظر إلى حليبه، ينظر إلى حليبه. قال: فمن ابتاعها. ابتاعها يعني اشتراها، ابتاعها يعني اشتراها. فالبيع أو الابتياع من الألفاظ التي المضاد التي لها يعني تأتي على معنيين. قال: فإنه بخير النظرين. بخير النظرين يعني مخير بين الأمرين أو الرأيين، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له يعني لمسلم: علقها البخاري، رد معها صاعا من طعام لا سمراء. السمراء هي الحنطة الشامية، وهذه غالية الثمن. قال: رد معها صاعا من طعام لا سمراء. والصاع هو 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا المد الواحد. فأربعة أمداد، 4 حفنات يعني، هذه صاع، وتقدر الآن ب3000 جرام. 3000 جرام، هذه هي هذا هو الصاع، هذا هو الصاع. قال البخاري: والتمر أكثر. قول الحافظ: وقال البخاري والتمر أكثر، يعني رواية التمر أكثر من رواية الطعام، أكثر من رواية الطعام. ولذلك أخذ بها جمهور العلماء على أن يرد صاعا من تمر لا من طعام، صاعا من تمر لا من طعام، خالف في ذلك الحنفية كما سيأتي. طيب، ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة أن بعض الناس لما يأتي ليبيع ناقة أو شاة مثلا أو بقرة، يمنع حلبها مدة معينة، حتى تتفاج، وعندما المشتري فينظر إليها فيجد بأن ثدييها كبيرين، وهذا مقصد عند من يريد شراء هذه البهائم. هذه البهائم مثل ما يصنع بعض الغشاشين لما يأتي لينزل البهيمة إلى السوق، يسقيها ماء كثيرا، فإذا رآها المشتري شوف سمينة. لماذا؟ لأنه غشه، فهو قبل أن يذهب بها إلى السوق سقاها ماء كثيرا أو سقاها شيء من السوائل حتى تبدو للمشتري بأنها كبيرة. هذه الصورة، صورة التصرية، تسمى التصرية، هو أن يترك حلب الشاة أو الناقة أو البقرة مدة، وهذا فيه ضررين. الأول ضرر على الدابة، لأن حبس اللبن فيها مثل هذه المدة مضر بها. والله جل وعلا حينما خلق اللبن في هذا الضرع إنما ليخرج وينتفع به. والثاني الضرر على المشتري، وهي الخديعة والغش له، فهو لما يرى هذه الشاة بمثل هذه الصورة يعتقد بأن ماذا؟ بأنها ذات لبن كثير. هذا هو المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام خير المشتري، من ابتاعها نشتراها بعد فإنه بخير النظرين، يعني مخير بين أمرين أو رأيين، بعد أن يحلبها. إن شاء أمسك، بمعنى رضي بهذا العيب، رضي بهذا العيب. طبعا بعد أن يحلبها يتبين بعد ذلك بأن هذا ليس هو اللبن الذي يحصل لهذه الشاة، وإنما أقل، أو قد يكون ضرعها قد جف، فإن شاء أمسك. هذه الحالة الأولى، ولذلك هذا ضابط مهم في أبواب البيوع المعاملات، أن من علم بعيب في السلعة أو في البضاعة أو في أي شيء اشتراه ورضيه أمسكه ليس له الحق في المطالبة، لا بأرش ولا بضمان ولا بتعويض ولا بشيء. ولذلك بعض الناس قد يقول أنا قصدي ماذا؟ قصدي هذه الشاة لبنها بكيفة، مثل ما يقولون أنا أريد هذه الشاة، أريد اللحم. ولذلك بعض الناس يرضى، فإذا رضيت سقط حقك في المطالبة ما دام أنك اطلعت على العيب وظهر منك ما يدل على ماذا؟ على الرضا. إن شاء أمسك، وإن شاء، هذا الرأي الثاني أو الخيار الثاني، ردها وصاعا من تمر. يعني إذا ما رضي أن يمسكها رجعها ويرد معها صاعا من تمر. طيب الصاع من التمر في مقابل ماذا؟ الحلب الذي حلبه، في مقابل الحليب الذي حلبه. طيب إن لم يحلبها وردها هل يلزم أن يرد معها صاعا من تمر؟ الجواب لا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يحلبها. طيب لماذا صاع من تمر؟ جمهور العلماء ذهبوا إلى القول بهذا الحديث، قالوا بأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أمر من لم يرضى بإمساك هذه الشاة المصراة، يعني التي غش وخدع فيها، أن يردها وصاعا من تمر. أخذوا بظاهر الحديث. لماذا التمر تحديدا؟ طبعا خالف في ذلك الحنفية، فالحنفية ذهبوا إلى عدم العمل بظاهر هذا الحديث، وقالوا بأنه يردها وصاع من طعام. التمر هذا في مقابل اللبن لأمرين، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. الأمر الأول أن التمر لا يطبخ كما أن الحليب لا يطبخ، ولذلك الحليب تشربه سائغا بمجرد نزوله، ما يحتاج إلى طبخ، فهو غذاء لا يحتاج إلى طبخ. كذلك التمر. الأمر الثاني أن في الحليب حلاوة موجودة نفسها في التمر، موجودة في التمر، وهذا استنباط من أهل العلم. ولذلك بعض الناس يقول لماذا التمر، والتمر يختلف عن اللبن، فذكروا هاتين العلتين. أمر آخر أن صاحب الشرع حينما حدد الصاع قضى على النزاع، قضى على النزاع، ولذلك الآن الذي يحلب قد يكون أقل من الصاع وقد يكون أكثر من الصاع، أليس كذلك؟ بلى. يعني الآن حلب رجل هذه الشاة المحفلة المصراة، فاللبن هذا أكثر من صاع، خاصة الناقة مثلا أو البقرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فصل النزاع بقوله صاع من تمر، وأحيانا قد يكون أقل من صاع التمر، فالشاة أحيانا لا يصل حلبها إلى ماذا؟ إلى صاع. فتدخل صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وأمر بردها وصاع من تمر حتى يفصل في النزاع، فيكون المرجع هو هذا الصاع، هو هذا الصاع. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام، بالخيار ثلاثة أيام. وهذا الحديث مقيد لما جاء في الحديث الأول من الإطلاق، جاء مطلقا فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها. فجاءت الثلاث أيام مقيدة، بمعنى أن من حلبها في اليوم الأول والثاني والثالث ثم دخل عليه الرابع سقط الخيار بالنسبة له في مسألة الرد، في مسألة الرد. لماذا؟ لأنه لما يحلبها في اليوم الأول ثم يحلبها في اليوم الثاني يتبين له مقدار هذا اللبن، فإذا جاء اليوم الثالث وصل إلى يقين بأن هذه الشاة أو هذه الدابة لبنها كذا وكذا، فيتبين له هل هي مصرة أم لا، هل هي مصرة أم لا، هل هي محفلة أم لا. ولذلك جعل الشارع ثلاثة أيام، جعل الشارع ثلاثة أيام. طبعا هناك قول لبعض الفقهاء بأنه منذ الحلبة الأولى إن لم يردها ليس له الخيار، يسقط الخيار، وهذا قول حقيقة يعني ضعيف في مقابل النص، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل له الخيار ثلاثة أيام. ومسألة ذكر الأيام الثلاثة جاءت في نصوص كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو عموما ذكر الثلاثة. وفي رواية له علقها البخاري رد معها صاعا من طعام لا سمراء، قال البخاري والتمر أكثر، يعني رواية التمر، إذن يردها وصاع من ماذا؟ من تمر، يردها صاع من تمر. طيب لماذا قلنا بأن يردها وصاعا من تمر؟ قصدي لماذا جعل الشارع هذا الحد المقدر من حيث الوزن أو الكيل، ومن حيث أيضا الزمان؟ لأن هذه الشاة، هذه الشاة سيأتي معنا إن شاء الله بشكل أوسع ما يتعلق بقضية بقاعدة الخراج بالضمان، بأن هذه الشاة ما دام أنها عند المشتري ولم يردها فهو ضامن لها فيما لو إذا تلفت. طيب حتى لو أكثر من حلبة؟ نعم، حتى لو أكثر من حلبة، حتى ولو يعني لو حلبها مرتين في اليوم، ها، فإنه يردها وصاعا من تمر قبل انتهاء الأيام الثلاثة. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر. طبعا المصنف رحمة الله الحافظ بن حجر حينما ذكر أثر ابن مسعود، يعني من أهل العلم من قال بأن الحافظ بن حجر إنما أراد أن يؤيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خاصة وأنه يوجد من بعض من يتكلم في عدم في أبي هريرة من حيث فقهه رضي الله عنه، فيقولون بأن ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه أراد أن يرد على هؤلاء المشغبين الذين يقولون بأن أبا هريرة مجرد راوي أعطاه الله الحفظ لكنه ليس بفقه بعض الصحابة، فأراد أن يرد عليهم بأن أبا هريرة روى هذا الحديث بتمامه وأن هذا هو ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما بن مسعود الفقيه القارئ الذي له قدم صدق في الإسلام وهو سادس ستة رضي الله عنه وارضاه. قال: من اشترى شاة محفلة، محفلة مأخوذ من التحفيل والحفل وهو الجمع الكثير، الجمع الكثير، لذلك الآن يقولون إيش حفلة، ما معنى حفلة؟ اجتمع فيها ناس كثيرين في مكان، فكذلك اللبن في الضرع في مكان فيحفل الضرع، يعني يجمع فيه ماذا؟ اللبن. قال: فردها فليرد معها صاعا زاد الإسماعيلي من تمر. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة في مسألة الغش، مسألة الغش وحرمة الغش. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة، صبرة طعام، والصبرة هي الكومة المجموع من الطعام تسمى صبرة، وهذا يدلنا على أنه يجوز بيع الكومة من الشيء، الكومة من الشيء جزافا، يقال تشتري هذه الكومة مثلا يجوز، أو يجي شخص مثلا يقول هذه مجموعة حديد مثلا استكراب ولا شيء تشتريه بالجملة يجوز، أو يجي مثلا إلى سوق السمك مثلا يقول والله هذا السمك الآن المجموع تشتريه كله وشوفه يجوز، يجوز هذه والله الكومة من الرز، كومة من الشعير، كومة من يعني أي نوع من الأنواع سواء مما يؤكل أو لا يؤكل يجوز، ما دام أنه يعلم، ما دام أنه يعلم وليس فيه ما يجهل. وهذه مسألة مهمة لأن بعض طلبة العلم يختلط عليه الأمر، لما نذكر بعض الصور للبيوع المنهي عنها. قال: فأدخل يده فيها صلى الله عليه وسلم، يعني الكومة هذه كانت يعني سليمة، فلما أدخل يده صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ وهذا استفهام يسمى إنكاري، أنكر النبي عليه الصلاة والسلام حينما أصابت يده بللا. قال: فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، يعني وجد بلل، تعرفون البلل والماء إذا دخل الطعام أفسده، إذا دخل الطعام أفسده، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ استفهام إنكاري. قال: أصابته السماء، يعني نزل عليه مطر، نزل عليه مطر، وهذا عند من يرى المجاز يسمى مجاز عقلي، والمجاز العقلي السماء لا تمطر، الذي يمطر ما هو؟ السحاب، السحاب، مثل ما جاء في الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية طبعا على إثر سماء، يعني مطر نزل. كذلك الشايق: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ونحن له غضابة، يعني نزل المطر من السحاب، هذه يسمونه من يتحدث في البيان والمعاني المجاز العقلي. قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتسب على التجار، واحتسابه كان بالمرور عليهم وبملاحظة هذا النوع من الأنواع، هذا النوع من الأنواع أنواع الغش مثلا، أو مثلا العمل الذي يعتقد البائع أو التاجر بأنه يعني سليم لكنه أخطأ في هذا. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر وبين بأن الغش كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك قال من غش فليس مني. ليس مني جاء في لفظ ليس منا، لفظ جاء ليس منا، وليس معنى هذا أنه مخرج من الإسلام، لا، وإنما هذا من نصوص الوعيد التي يقول العلماء تترك على ظاهرها ولا يفسر حتى يبقى الزجر شديدا. والعلماء لما تكلموا على مسألة ضابط الكبيرة قالوا هي كل ذنب جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وزاد بعضهم أيضا ما ورد فيه من قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا أو ليس مني، قالوا بأن هذا يعد أيضا من الكبيرة. فالصحابي الجليل رضي الله عنه ظن بأن فعله هذا سليم، أنه وضع يعني هذه الطريقة، فلما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده ووجد البلل لامه وعذله وسأله أولا، قال لماذا، ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء، فبين له بأن الواجب عليه أن يجعل هذا الذي وصله الماء أن يجعله ظاهرا للناس، ظاهرا للناس. ولا يخفاكم بأن للأسف الشديد أغلب الآن الغش موجود عند التجار، أغلب الغش الآن موجود عند التجار، والصور في هذا كثير، صور في هذا كثيرة. وللأسف بعض الناس يعتقد بأن هذا نوع من الشطارة ونوع من الذكاء حينما يمرر السلع هذه على الناس وعلى المستهلكين، ويرى بأنه انتصر وأنه حقيقة ذكي، ونسي بأن هذا أمر محرم وأن الله جل وعلا سيحاسبه على ذلك. معارض السيارات فيها شيء يندى له الجبين، سيارة شكلها جميل يعني أن تعتقد بأنها جديدة، وإذا يعني هذا البائع أو صاحب السيارة يعني صنع فيها أشياء يخدع في هذا ويغش المشتري المستهلك، مثل اللعب بعداد السرعة، وضع بعض الأشياء في مكينة السيارة تدل على أنها جديدة وسليمة للأسف الشديد، ويصبغها صبغ مثلا وهي يعني مرت بحوادث، فيعتقد المشتري بأن هذه وكالة وهي في الواقع بأنها على خلاف ذلك. كذلك فيما يتعلق الآن بما يسمى بالماركات، الآن بعض الناس يبيع مثلا نوع من الأنواع ماركة سعرها في الأصل 30,000، هو يأخذ هذه يشتريها 10 دراهم أو من الاستكات هذه، يروح يقول هذه ماركة ويبيعها 10,000 15,000 وهي ليست بمارك. وطبعا الضحك على النساء أكثر شيء، يضحكون على النساء، يمررون على النساء هذه ماركة وهذه ماركة، وهذا شيء حقيقي يندى له الجبين ولا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم بأنه موقوف بين يدي الله. ولذلك الغش تنوع وتشكل يعني في الغالب، حتى الآن الواحد وللأسف أصبح إذا دخل السوق في هاجس داخله يسكنه على أن هذا بيغشه، أصبح الناس متحفزين. ليش؟ من كثرة المشاكل الآن، التكنولوجيات هذه أو التقانات اللي يشترونها الناس، الموبايلات وغيرها، الغش كثير فيها، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منه، وهذا يدل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب. وجاء في الحديث الذي ذكرناه في مجلس سابق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر التجار، فالتفتوا إليه برؤوسهم، قال إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. ولذلك الصدق طمأنينة، والغش والعياذ بالله يسلب البركة من الإنسان، يسلبه البركة. فعلى التاجر أن يحرص على الصدق وعلى الأمانة وعلى أن يكون بار، وأن يحرص أن يكون تنفيق السلعة بالطرق الطبيعية، ويحمل أمانة ويراقب الله سبحانه وتعالى، يراقب الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد يعني شيء عجيب والله، أكثر الغش في المسلمين، شيء عجيب والله. يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعرفون بأن الله يحاسبهم، وملك عن اليمين وعن الشمال قعيد، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات ولا يبالون، شيء مخيف جدا، نسأل الله العافية والسلام. هذا يدل على رقة في الدين وضعف في الإيمان، وإلا كيف يعني الإنسان لأجل يربح 10 دراهم أو 20 درهم يشتري النار ب20 درهم 10 دراهم؟ نسأل الله العافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم الغش، حرم الغش بكل أنواعه بكل صوره. الآن الغش في الذهب، يعني كثير أسئلة تأتينا على أساس أن عيار 24، تتفاجأ الحرمة بعد سنوات لما جت تبيع قالوا له هذا عيار 18، وين 24؟ هذا عيار 18. بل بعضهم تبين بأن الذهب اللي اشترته الصفر ما هو بذهب، صفر ما هو بذهب، غش. وذاك يقول هذه شطارة وذكاء، وما يدري بأن هذه ستكون وقوده في النار، نسأل الله العافية. نعم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. نعم، هذا حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف، يعني حتى يكون زبيب، حبسه وقت القطف ومنع من قطفه حتى يتحول إلى زبيب، حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا، يعني أجل القطاف لغرض أن تأتي شركات الخمر لتشتري هذا فيحولونه إلى خمر. قال: فقد تقحم النار على بصيرة. هذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والصواب بأن هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. فالقاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فالأصل في بيع العنب الحل والجواز والإباح، الأصل في بيع العنب الحل والجواز والإباح، لكن إذا بعته لمن يتخذه خمرا فقد شاركته في الإثم. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، واتقوا الله. بيع الكؤوس والبيالات هذه والفناجيل حلال، لكن لما يجيك صاحب خمارة يريد يشتري منك الكيسان هذه ما يجوز لك تبيعه، ما دام أنك تعرف بأنه صاحب خمارة. لماذا؟ لأنك أصبحت معينا له على معصية الله عز وجل. بيع السكين، السكاكين عادي تباع في الأسواق، لكن لما يأتيك شخص وأنت ترى في عينه الشر، في عينيه الشر، يريد أن يقتل، يحرم عليك أن تبيع. ولذلك نص الفقهاء على حرمة بيع السلاح في الفتنة، إذا حصل فتنة في البلد أو بين الناس بين المسلمين يحرم بيع السلاح. لماذا؟ لأن هذا إعانة على القتل، إعانة على القتل. كذلك بيع العنب لمن يتخذه خمرا، أو تأجير الدور والشقق والمحلات للفسق والفجار الذين يرتكبون المحرمات فيها. الأصل جواز تأجير البيوت والدكاكين والشقق، الحل والإباحة والجواز، لكن لما يأتي شخص يستأجرها ليعصي الله فيها ما يجوز وحرام، ما يجوز لك أن تؤجره ولو أغراك بمبالغ كبيرة. لماذا؟ لأن في هذا إعانة على معصية الله جل وعلا. إذن القاعدة أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، جعل منه العلماء قاعدة فقهية تندرج تحتها جزئيات كثيرة جدا في أبواب الفقه، وخاصة في أبواب المعاملات. الخراج بالضمان. ما معنى الخراج؟ الخراج معناه الفائدة والمنفعة، الفائدة والمنفعة. يعني ما يخرج من هذا الشيء. ولذلك الآن يعبرون مثلا الآن يكثرون من مصطلح مخرجات التعليم. ما معنى مخرجات التعليم؟ يعني المناهج هذه فوائدها ما هي؟ ماذا أخرجت لنا؟ ماذا أخرجت لنا؟ الخراج، المنفعة بالضمان. ما معنى بالضمان؟ يعني بما يضمنه الإنسان، بما يضمنه الإنسان، فهي هذه بمقابل الضمان. طيب ما صورة ذلك؟ تنبهوا لصورة المسألة. رجل اشترى، طبعا هذه أصلها أصل لها قصة، وهي أن رجلا اشترى عبدا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومضى عنده وقت، العبد هذا مضى وقت، فاكتشف المشتري بأن هذا العبد فيه عيب، فيه عيب، العيب قد يكون يسرق أو فيه عيب معين، فرده. فاحتج البائع، احتج البائع، قال يا رسول الله، طبعا القصة هذه متكلم فيها، لكن قال يا رسول الله مضى، بقي عنده فترة، استفاد منه، استفاد منه، انتفع منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يعني هذا العبد لو مات عنده من الذي يضمن؟ المشتري، ولست أنت أيها البائع. وبعدين هذه الأيام التي قضاها عنده، غدا وعشاء وفطور ونوم وراحة وشيء، كل هذا في مقابل الضمان اللي يضمنه، ولذلك ليس لك حق. خلونا من العبيد، خلونا في السيارات. رجل اشترى من آخر سيارة، وكانت السيارة على سليمة، ما فيها أي شيء، استعملها مدة أسبوع كامل، أسبوع كامل، فتبين هناك عيب في الجير مثلا، أو في الدفرنس، أو في المكينة، فردها إليه. يستحق المبلغ كامل ولا لا؟ ها، يستحق المبلغ كامل ولا لا؟ يستحق المبلغ كامل. طيب هذا أسبوع كامل ركبها واستفاد منها، ها، استفاد منها وركبها مدة أسبوع كامل، فهل يرجع قيمة هذا الأسبوع للبائع؟ الجواب لا. لماذا؟ الخراج بالضمان، لأن السيارة الآن لو تكنسلت مثل ما يعبرون الآن، خلونا واقعيين، يعني تكنسلت، تعطلت كامل عند المشتري، من الذي يضمن؟ المشتري. الضامن البائع ليس، لا يضمن، البائع لا يضمن. ولذلك قول النسيم الخراج بالضمان، يعني الفوائد التي يعتقد المشتري، يعتقد البائع، الفوائد التي يعتقد البائع بأن المشتري استفاد منها، هذه في مقابل الضمان. ولذلك الآن البائع لو كانت السيارة عنده يعبيها بترول ويغير زيتها ويحافظ عليها، نفس الشيء حصل عند المشتري، حصل عند المشتري. طيب نكمل بعد الأذان، قهوتك طيبة اليوم. اشتغل، اعطيك هذا، هذا عندي بود شيخنا، هذا قريب. ليش أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إذن هذه قاعدة عظيمة، ولذلك من أعظم القواعد الفقهية التي دار حولها كلام وبحث طويل هي هذه القاعدة، قاعدة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، ولا يصح أن تعكس، فلا يقال الضمان بالخراج، ما يصح أن تعكس، وإنما يقال الخراج بالضمان. وهذا يصلح في السيارات، يصلح في البيوت، يصلح في كل ما اشتراه المشتري وانتفع به فتبين له بأن فيه عيب قديم. هذا قيد مهم، عيب قديم. أما إذا طرأ العيب عند المشتري فهل له حق الرجوع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العيب بسببه، العيب الذي طرأ على السلعة إنما كان بسبب. نعم. قال: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاه، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام. أحسنت. هذا حديث عروة بن الجعد البارقي، مشهور هذا الحديث، رواه الخمسة إلا النسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا يشتري به أضحية، أعطاه دينار يشتري به أضحية أو شات، شك الراوي، أو شات، فاشترى شاتين، اشترى بهذا الدينار شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، أتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. وهذا من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا دعا لإنسان بارك الله عز وجل له. تعرفون التراب العادي، التراب المبذول، لو اشترى تراب لربح فيه، فنالته بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يذكره العلماء تحت باب بيع الفضولي، بيع الفضولي أو تصرف الفضولي، وهو أن يقوم الشخص فيتصرف في ملك غيره، هذا هو المعنى، يتصرف في ملك غيره. فما حكم ذلك؟ محل خلاف عند أهل العلم. ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز بيع الفضولي، جواز بيع الفضولي أو شراء الفضولي. طيب ما صورة البيع والشراء؟ صورة البيع والشراء وصورة البيع موجودة في حديث عروة ابن الجعد البارق. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار، هذه وكالة، وكله فقال خذ هذا الدينار اشتري لي شات، فاشترى بهذا الدينار شاتين. هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشتري شاتين؟ لا، أمره يشتري شات، فاشترى بشاتين. يظهر هذا الصحابي الجليل عنده قدرة وخبرة ودراية في البيع والشراء، اشترى فباع شات بدينار، وأتى بالشات الثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام والدينار، فهذا يسمى تصرف الفضولي. ولذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له، ودعا له، وهذا يدل على ماذا؟ على أن تصرف الفضولي جائز. كذلك الشراء، كذلك الشراء، لو أن رجلا اشترى شيئا لآخر ثم قال له هذا اشتريتها لك أعطني قيمته، فإن هذا موقوف على إجازة الآخر، فإن أجازه صح البيع، إن أجازه صح البيع، وإن لم يجزه فيكون للفضول هذا. والفضول مأخوذ من الفضل وهو الزيادة، الزيادة هذا مأخوذ من الفضل، الفضل هي الزيادة أو التصرف الزائد، التصرف الزائد. وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجوز تصرف الفضولي، وهذا صحيح المذهب عند الحنابلة وقول الشافعية، قالوا بأنه ما يصح تصرف الفضولي، واستدلوا بحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، وأيضا في قول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وإن كان هذا النص يصدق أن يكون دليل لمن قال بمشروعية بيع الفضولي، مشروعية بيع الفضولي، والصواب من القولين، الراجح من القولين جواز بيع الفضولي وشراء الفضولي. وهذا قد يحصل عند بعض الناس، يعني مثلا شخص مثلا طلبة العلم، أنتم طلبة علم، قال واحد والله أنا وجدت نسخة من كتاب بلوغ المرام مثلا أو نسخة من صحيح البخاري أو شرح على البخاري جميلة جدا فاشتريتها لك، فيقوم هذا وينقذه الثمن، هذا تصرف الفضولي، هذا تصرف الفضول. أو يقوم فيبيع مثلا شيء له، يبيع سيارته، يبيع شيء. وفي الغالب أن الناس ما يتصرفون بهذا إلا لعلم مسبق أن هذا الشخص يرغب في البيع أو يرغب في الشراء، يرغب في البيع ويرغب في الشراء. عندنا مسألة الفضول هل تكون في العبادات أم أنها في المعاملات، أم أنها في المعاملات؟ من أهل العلم من منع تصرف الفضول في العبادات. طيب ما صورة تصرف الفضول في العبادات؟ مثل الصدقة. أي أحسنت، يعني هو عنده مال وديعة مثلا لصديق له فذهب وتصدق، تصدق، هذا تصرف فضولي. أيضا أحسنت، الزكاة عن غيره، أخرج الزكاة وثم عاد على صاحبه قال أنا أخرج زكاة مالك مثلا للي عندي أو كذا أو الفلاني، هذا تصرف فضولي. طبعا هذه المسألة خلافية، من أهل العلم المنع التصرف الفضولي في العبادات خاصة التي هي من الجنس المالية، قالوا المالية مثل كفارة، شخص الآن يعرف عن آخر عليه كفارة وراح وأخرج الكفارة عنه وأخبره، من أهل العلم من يمنع، قالوا أن الكفارة لا بد لها من نية، والراجح بأنه يجوز إذا أجازه، فهنا تكون النية لأنه يجوز تقديم الكفارة على سببها. كذلك مسألة الزكاة منعها كثير من أهل العلم، والراجح جواز ذلك، الراجح جواز ذلك. ولذلك لما نتأمل في مسائل التصرف الفضولي في العبادات نجد بأنها في الأمور التي فيها مال، يعني يغلب فيها الجانب المالي. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. بعده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرار. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. بعده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف. نعم، هذه الأحاديث كلها التي أوردها المصنف رحمة الله عليه لا تصح من جهة الإسناد، فكلها ضعيفة، لكن معانيها صحيح. فجميع هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف من حيث المعنى ومن حيث العمل صحيح، وذكر فيها جملة من الأنواع البيوع المحرمة التي لا تجوز، وأغلبها كان عند أهل الجاهلية. فحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، أرجع معكم إلى مجلس سابق ذكرت لكم ضابط البيوع المحرمة، وأنها أن هذه البيوع المحرمة التي جاءت الشريعة بتحريمها إنما هي لا تخرج عن أشياء، منها أولا غرر، الغرر ما معناه؟ مجهول العاقب. ثانيا الجهالة، ليه الجهالة؟ ها؟ التغرير، يعني الخديعة والغش. ثالثا الربا. في شيء آخر؟ طيب، هذه هي كلها. تأمل في هذه البيوع باختصار تجد بأن لا تخرج عن هذه الأشياء. قال: نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. ما في بطون الأنعام يعني الحمل الذي في البطن. فإذا جاء شخص قال: أنا أريد أن أشتري ما في بطن هذه الناقة، ما حكم البيع؟ حرام وباطل. لماذا؟ الجهالة، أنت ما تدري وش في بطن هذه الناقة، ذكر أو أنثى، صغير أم كبير، سليم أم مريض، يخرج حي ولا يخرج ميت، يخرج سليم ولا معيب. وهذا يقود إلى ماذا؟ خصومة. فإذا دفع المبلغ وطلع هذا الجنين أو هذا الحمل معيب سيكون هناك خصومة. إذن لا يجوز الشراء ما في بطون الأنعام. ثانيا وعن بيع ما في ضروعها، يعني من اللبن، عن بيع ما في ضروعها لا يجوز شراء ماذا؟ ما في ضرع هذه البهيمة. لماذا؟ للجهالة، الجهالة. وسبق أننا جانا سؤال في أحد المجالس هنا، وهي أن تتعاقد شركة على أن تشتري لبن هذه الأغنام أو هذه الأبقار أو هذه الإبل، هذا لا يصح، للجهالة. الجهالة أنك تشتري شيء ما تدري هو لبن ولا ما زال دم ولا ورم في ضرع هذه الشات. قال: وعن شراء العبد وهو آبق. ما معنى آبق؟ هارب. ويقولون بعير شارد وعبد آبق، فالإباق يكون في الآدمي والشرود يكون في البهيمة، شراء العبد وهو آبق. لماذا؟ لعدم القدرة على التسليم. عبد هرب وقال لك مثلا: والله هذا العبد بعتك إياه، ما يجوز، لأنك ما في قدرة على التسليم. ومن شروط صحة البيع القدرة على التسليم. وتعرفون قصة الصحابة الذي أبق أعبده فتبعهم فقتلوه، الصحابي الجليل زوج سبيعة الأسلمية، لما تبعهم يريد أن يرجعهم قتلوه. إذا لا يجوز شراء العبد الآبق ولا البعير الشارد، ولا البعير الشارد. قال: وعن شراء المغانم حتى تقسم. المغانم جمع غنيمة، وهي ما يأخذه المجاهد من الغنائم حتى تقسم. لماذا لا يجوز شراء المغانم حتى تقسم؟ للجهالة، لأنه ما يدري كم الذي سيأتي. المغانم مجموعة لكن نصيبه ما يدري كم، فإذا قال أشتريها منك لا يجوز، لأن فيها جهالة. قال حتى تقسم، لأن إذا قسمت تميزت، عرف الإنسان كم جاه من بعير، كم جاه من درع، من سيف، من كذا. وعن شراء الصدقات حتى تقبض، عن شراء الصدقات حتى تقبض. رجل قالوا له أنت جايتك صدقة 100 كيلو رز، فجاء لواحد قال الآن قالوا لي بأن 100 كيلو رز صدقة لي، تشتريها؟ قال اشتريها. ما يجوز. لماذا؟ لأنه ما قبضها بعد، يمكن تتلف، يمكن يتراجعون ما يجيبونها لك، أو جابوا لها ثياب مثلا. طيب هل يجوز شراء الشيكات أو الصكوك مثلا التي لها قيمة؟ الجواب لا. وهذا للأسف موجود الآن، ويوجد في بعض الدول التي عندها مشاكل اقتصادية، يشتري الشيك 100 ألف، يقول أنا أشتريه منك 90 ألف. هذا حرام، لأنه شراء مال بمال، شراء مال بمال. أما قضية شراء الصدقات أو المغانم هذه لا تجوز إلا بعد الاستلام. قال وعن ضربة الغائص. الغائص هو الغواص اللي في البحر، يقول له مثلا أنا بغوص هذه الغوصة واللي يطلع معي بعتك إياه، يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ جهالة، ما يدري هو يطلع بلؤلؤة ولا يطلع بله سمكة ولا بحجارة ولا يطلع مفلس. ويقول الآن أنا بغوص، فإذا غصت أنا ببيعك الشيء اللي يطلع معي، هذا إيش؟ بيع باطل. قال لا تشتروا السمكة في الماء فإنه غرر. الغرر هو الجهالة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر كما عند مسلم ومر معنا، والغرر هو مجهول العاقبة. لا تشتروا السمكة في الماء. لماذا؟ لعدم القدرة على التسليم. يعني يجي واحد يقول والله هذا البحر صوبنا مثلا أو جهتنا، أنا ببيعك السمك اللي فيه، هذا ما يجوز لعدم القدرة على التسليم، إلا أن يكون السمك في أحواض يستطيع ماذا؟ الصيد فيها. يعني يقول له والله أنا عندي حوض، بعض الناس عندهم أحواض للأسماك وعنده تربية وتنمية، فيقول هذا الحوض في أنواع من الأسماك، أنا بيعك مثلا ما مقداره مثلا بالعدد أو بالوزن، هذا جائز. لماذا؟ لأنه قادر على الصيد. مثل البعير الشارد إذا كان في محمية، يقول مثلا بعتك بعيري الشارد في هذه المحمية، المحمية هذه محاطة مسيجة، يجوز. لماذا؟ لأنه قادر على الحصول عليه. إذا لا يجوز بيع السمك في الماء. كذلك الطير في الهواء، واحد عنده صقر طير حر وطار منه، أو ذهب للصيد مثلا أو طير للصيد، زين، قال له أنا شفت هذا الصقر، هذا لي أنا، بعتك إياه، يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ غير مقدر على التسليم، لعدم القدرة على التسليم. لكن ممكن تتطور الدنيا ويصبح هذا الطير يوضع فيه جهاز، وهذا الجهاز من خلال ريموت كنترول يستطيعون إيش؟ يجيبونه يرجعونه. ممكن؟ الله أعلم. ها؟ ممكن ولا لا؟ طيب الفقيه يفكر. ها؟ الحين شيخنا يحطون فيه جهاز يتابعونه. إيه بس ما يقدرون الظاهر إنهم يجيبونه، لكن يتابعونه من خلال الأقمار الصناعية. لكن أنا قصدت إنه بريموت كنترول يجبر على النزول. صعب. ها؟ كيف؟ ممكن يعطي ضربة فولد خفيف. إيه. يطيح. حل عموم، حنا فتحنا مجال لأهل التقنيات، يمكن واحد يبتكر لي يصير عنده براعة اختراع. طيب. قال وعلي بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم. يعني لا يجوز بيع الثمرة حتى تطعم. ما معنى تطعم؟ يعني صالحة للأكل، صالحة للأكل. أما قبل أن تطعم وأن تنضج فلا. لماذا؟ لاحتمال أن يدخلها الفساد، يدخلها الفساد، كثير من الثمار يدخلها فساد. ولا يباع صوف على ظهر، ولا يباع صوف على ظهر، يباع الصوف في الغالب على الشياه، والشعر على المعز، والوبر على الإبل، فلا يباع على الظهر. لماذا؟ لأنه مجهول، ما يدري الكمية كم هذا الذي على ظهر هذه الشاة. لكن من أهل العلم من أجاز ذلك إذا كان يراه، إذا كان يراه ويشاهده، قالوا يجوز ذلك، وهذا الذي يظهر أنه الراجح. فإذا كان الشخص يشوف الآن 100 شاة وقال أبيعك الصوف اللي على هذه الشياه أو الغنم، وشافها وقدرها، يجوز. أما إذا قال أبيعك الصوف الذي على أغنام التي في الصحراء، لا، لأن هذا فيه جهالة. قال ولا لبن في ضرع، وسبق أن مر معنا. لماذا؟ للجهالة. وأيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين، بيع المضامين والملاقيح. المضامين ما في أصلاب الفحول، ما في أصلاب الفحل، وكان أهل الجاهلية من جملة بيوعاتهم يقول شف هذه ناقتي وهذا الجمل، أنا الآن بخلي الجمل يأتي الناقة، يعني يحصل إيش؟ ضراب، يطرق الجمل الناقة، واللي تجيبه بعتك إياه. الله أعلم، الجمل قد يطرق الناقة وقد لا تحمل. فالآن هو بيع شيء مجهول وعدم القدرة أيضا على تسليمه. هذا الراجح بأن المضامين ما في أصلاب فحول الأنعام، فحول الأنعام، والملاقيح ما في بطون إناث الأنعام أو إناث الحيوانات، ما في بطونها. يقول أنا بعتك ما في بطن هذه الشاة أو ما في بطن هذه الناقة. هذه كلها بيوع محرمة. الأحاديث في هذا صحيح، عفوا، الأحاديث في هذا ضعيفة، لكن القواعد العامة عندنا كلها تدل على منع هذه البيوع. وكذلك عندنا أحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام أو أن النبي نهى عن بيع الغرر، والغرر هو مجهول العاقبة، مجهول العاقبة. وعندنا في الواقع صور كثيرة الآن هي في من جملة هذه الأشياء، يعني من الأشياء المعاصرة، البيوعات الموجودة الآن تشتمل على غرر، تشتمل على جهالة، تشتمل على أكل المال بالباطل، تشتمل على ميسر. ولذلك يتنبه الناس لمثل هذه الأشياء، يتنبه لمثل هذه الأشياء الطارئة، ويقيسها على ما جاء في مثل هذه القواعد الشرعية. كم باقي؟ هذا الحديث. ها؟ وين الحديث؟ وين الحديث؟ خلصنا. ها؟ لا لا، هذا هذا هذه النسخة، ها؟ عندك؟ اي لا لا، متأخر، هذا بيجي إن شاء الله. خلاص الوقت؟ خلاص الوقت. عندك أسئلة؟ في أسئلة واجد؟ يلا عطر السؤالين ثلاثة. أحيانا الأسئلة تكمل النقص الموجود في الدرس. على السريع يا شيخ إسماعيل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض البلاد تكون بعض السلع الضرورية لها وكلاء حصريون يتحكمون في البضائع ويحتكرونها، والقوانين تمنع أن يجلب هذه البضائع غير الوكلاء، فهل لغير الوكلاء إحضار هذه البضائع توسيعا على الناس؟ على العموم، إذا أخذت وكالة بهذا ولم تسمح أصل المصنع أو الجهة لم تسمح إلا لهذا الوكيل، فلا يجوز، لأن المسلمون على شروطهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض التجار يشترون الشعير في بعض البلدان في وقت الحصاد، وإذا غلى السعر باعوه، ما حكمه؟ هو إذا كان الشراء فيه نوع احتكار، بمعنى أنهم سيبيعونه في وقت بحيث ترتفع فيه الأسعار، هذا لا يجوز. أما إذا اشتروه لأجل أن يتربحوا من ورائه ولا يدخلوا على الناس ضرر، فلا بأس في ذلك. يعني مثلا يوجد في بلد الآن شح في الشعير، فيذهب التاجر فيشتري من بلد آخر ثم يضعه في المستودعات ويبدأ بعرضه في السوق، ولو بسعر مرتفع بما يتناسب مع أحوال الناس ولا يدخل عليهم الضرر، ما في بأس، هذا ليس هو الاحتكار. أحسن الله إليكم، يقول الذي يرد أن يرد شاة الشاء وصاع من تمر، فإن لم يجد التمر فما يرد معها؟ يرد معها شيء من جنس التمر، من لم يجد التمر يرد شيئا من جنس التمر فيه شيء من الحلاوة، فيه شيء من الطعم، طعم الحلاوة. أحسن الله إليكم، فيما يتعلق بالماركات التجارية، إذا كان البائع والمشتري والمصنع للسلعة يعلمون أن السلعة مقلدة، فما الحكم في الاتجار فيها؟ يجوز إذا كان يعني قد بين وصدق وبر وقال هذه ليست الماركة الفلانية، بشرط أيضا أن تسمح الوكالة نفسها، يعني ساعة مثلا ماركة في ساعات تباع ب500,000 100,000، وجاءت شركة فصنعت مثل مواصفات هذه المارك وأعطت إذن الشركة الأصل، أعطت إذن ما في شيء، أما أن يصنع هكذا بنفس المواصفات وبنفس الشكل وبنفس الأشياء ثم يبيعها ولو بسعر منخفض أو بعلم، فإن هذا لا يجوز، لأنه حصل إخلال في أصل الموافقة. أحسن الله إليكم، هل الإعلان عن السعر مع تحديده في معنى التسعير؟ نعم أكيد، هذا تسعير، لما يعلن عن السعر يقال سعر هذه كذا، هذا هو التسعير. أحسن الله إليكم، يقول إذا كان المشتري قد حلب الشاة وقد علم بعدها أنه مغشوش فيها وقد ذهب إلى التاجر ومعه صاع من تمر ولكن أبى التاجر عليه أن يرجعها أو يبدلها، فما الحكم؟ لا يجوز له أن يمتنع من قبولها، لا بد أن يقبلها وإلا يرفع أمره للمحكمة. أحسن الله إليكم، يقول ذكرتم بجواز بيع الكومة من الشيء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدخل يده في الصرة، فهل يصح بيع الكومة من أجناس مختلفة مثل كبيع الحديد والنحاس أو الذهب والفضة أو حتى الفاكهة المنوعة؟ نعم إذا تميزت، أما إذا اختلطت لا، يعني يقول هذه الكومة حديد ونحاس وكذا وكذا، لا، لابد أن تتميز حديد نحاس كذا، هذا يجوز، أما إذا خلطت لا، لأن الخلطة هذه لا، الخلطة هذه تدخل ضرر، لأنه في الغالب أنه يعتقد بأن مثلا المادة الفلانية أكثر فيتبين بأن أقل، هنا تحصل الخصومة. أحسن الله إليك، لو بيعت على أنها خردة وخليط، هذه مسألة ثانية، قال هذه خردة قد يعني يقول مثلا يبين، يقول بعض الناس يقول كل يمكنها مغشوشة فيها قد لا تجد فيها شيء، يعني ما دام أنه بين ووافق إنما البيع عن تراضي. أحسن الله إليكم، يقول إذا خسر الفضولي في بيعه وشرائه فعلى من يكون الضمان؟ على الفضولي نفسه. أحسن الله إليكم، يقول هل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدينار والشات أم أخذ الصحابي الدينار؟ ظاهر الحديث أخذ الدينار والشات. يقول وهل من حق الفضولي أخذ ما كسبه من مال غيره؟ نعم، ما نما عنده يجوز، ما نما عنده يجوز من مال غيره. أحسن الله إليكم، كيف يقول هل من حق الفضولي أخذ ما كسبه من مال غيره؟ كيف يعني صورة مال يعني غيره؟ أحسن الله إليكم، كقصة عروة رضي الله عنه، هي. أنه لو أخذ الدينار وأعطى، لا ليس له الحق في هذا، لأنه وكيل، الآن الفضولي وكيل، والوكيل لا يتصرف لنفسه وإنما يتصرف للأصيل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل هناك ضابط للتفريق بين بيع الفضولي وبيع ما لا يملك؟ نعم، الفضولي بيع ما لا يملك، لا يملك السلعة أصلا، هو باع ما لا يملك، وأما الفضولي فاشترى ما باع ما يملك بالوكالة أو اشترى شيء لنفسه ولكن أراده لغيره. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.